بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى ميراث الكلالة في مسند الدارمي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الكلالة. أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا عاصم عن الشعبي قال سئل أبو بكر رضي الله عنه عن الكلالة فقال: إني سأقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، أراه ما خلا الوالد والولد. فلما استخلف عمر قال: إني لا أستحي الله أن أرد شيئا قاله أبو بكر. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال: ما أعضل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ما أعضلت بهم الكلالة. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكلالة ما خلا الوالد والولد. أخبرنا محمد قال حدثنا سفيان عن يعلى بن عطاء عن القاسم بن عبد الله عن سعد رضي الله عنه أنه كان يقرأ هذه الآية: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، قال سعد لأم. وله أخ أو أخت لأم. نعم. هذا ميراث الكلالة، وهو كما قال عقبة رضي الله عنه: ما أعضل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء كما أعضلت بهم الكلالة. ومعنى ذلك أن الميراث في الحقيقة هو للابن والبنت، هذا هو الميراث الأصلي. الميراث الأساسي التوارث يكون عبر الأجيال الذين من صلب، فالوارث الحقيقي الذي لا أقوى منه هو الابن ثم البنت، ولذلك يحجب كل من سواه، وهذا لا إشكال فيه. وبعده بعد الولد والبنت الأب والأم، وهؤلاء أيضا لا يحجبهم أحد، وهم في الدرجة الثانية بعد الأبناء. الأصل في الوراثة الأجيال التي تتعاقب على المال هذا. وأنزل الله عز وجل أول آية في سورة النساء يعني من المواريث آية مفصلة في ميراث الأولاد وميراث الأب وميراث الأم، وما صار عند الصحابة في ذلك أي إشكال. بعد ذلك الزوجين أيضا لهم حق، فأنزل الله الآية بعدها وفصلت ميراث الزوجين. ثم أنزل الله تكملة الآية اللي في الزوجين في الإخوة لأم والأخوات لأم، سبحان الله العظيم، أعطاهم الله نصيبهم. وليس للذكر مثل حظ الأنثيين في الإخوة لأم والأخوات لأم، وإنما ذكرهم وأنثاهم سواء، وهذا مما اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم أن ذكرهم وأنثاهم سواء، لأن الله قال شركاء كلهم، وهذا فهم الصحابة. وكذلك يرثون مع من يدلون به، وهذا يعني قليل في الفرائض، يدلون بالأم ولا تحجبهم، بينما الجدة تدلي بالأم وتحجبها الأم، والجد يدلي بالأب ويحجبه الأب، وابن الابن يدلي بالابن ويحجب الابن. كل ما صار بينك وبين الميت واسطة، صارت الواسطة هذه أقوى منك، إلا الإخوة الأم فإنهم يرثون مع الأم، بل هم اللي يحجبون الأم، يحجبون حجب نقصان من الثلث إلى السدس إن كانوا أكثر من واحد أو اثنين فأكثر. بقي الكلالة الآخرين، والكلالة مأخوذة من التكلل وهو الإحاطة، اللي يحيطون بك. يعني لو زاد مال أو لم يكن للميت ابن، الابن ما يخلي المال يزيد، يعني هو الوارث الحقيقي، هو الوارث الأصلي. لو ما كان له ابن ولا بنت، والبنت لو وجدت ما تأخذ إلا فرضها أو تأخذ بالرد عند من يقول به، ولم يوجد أب ولا جد، المال لمن؟ وأنت يحيط بك جماعة، إخوانك وخواتك وأعمامك وعماتك وأخوالك وخالاتك. ومن ذلك الإكليل، الإكليل هو الذي يحيط بالرأس، التاج يسمونه إكليل. فكذلك الكلالة يحيطون بك. هذولا وش لهم؟ ما الذي لهم في كتاب الله؟ وما هو ترتيبهم وكيف توريثهم؟ فكان سبحان الله بالذات عمر أشكلت عليه الكلالة كثيرا بعد ما فصل الله في الأصول والفروع والأزواج، وجزء من الكلالة وهم الإخوة اليوم والأخوات اليوم بقي يعني شيء. فكان عمر يلح على النبي صلى الله عليه وسلم يريد بيان الكلالة الباقية. وسبحان الله يعني الصحابة أصلا تفسير الكلالة ما هو؟ لأن الله قال وإن كان رجل يورث كلالة، ذكرناها في التفسير الوجوه اللي في كلمة يورث كلالة. هل الكلالة هي وصف للرجل نفسه أو وصف للميراث؟ يقال ميراث كلالة ولا يقال الرجل نفسه كلالة؟ لأنها هي مضمومة، وإن كان رجل يورث كلالة، هل هو وصف للرجل ولا وصف للميراث أو وصف للمال نفسه أو وصف للمحيطين الأقارب أنفسهم هم الكلالة؟ فكان يعني الصحابة فيه لهم نظر فيها. فالمراد أن أبو بكر نفسه هنا قال سأقول برأيي في شرح الآية، وينبني على شرح التوريث. ولذلك يحجب الأخوة اليوم والأخوات اليوم بالأب والجد والابن وابن الابن. قال فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ مني ومن الشيطان. الكلالة ما خلا الولد والوالد، يعني إذا لم يكن له ولد ولا والد، ولد وإن نزل أو والد وإن علا، فعندئذ نقول هذه مسألة كلالة، أو نقول الرجل نفسه كلالة، أو نقول الأقارب أنفسهم كلالة. وقد تكون الكلالة مأخوذة من الكل، أي أنهم عال عليه ولا كل عليه، كما قال تعالى وهو كل على مولاه. فقال عمر استحي من الله أن أرد شيء قاله أبو بكر. وسعد يقرأ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت لأم. هذه قراءة سعد، قد تكون تفسير منها ويكون حرف من الأحرف التي انقرضت. بقي الأشقاء والإخوة لأب، وبعدهم الأعمام وابناء الأعمام، وخاصة من هم الكلالة. فهذا اللي أعضل بالصحابة كما سمعتم، وكما مر معنا أن كثير مسائل الفرائض صار للصحابة فيها أخذ وعطاء كثير. عمر بالذات، وسبق أن قرأنا في الدر المنثور في تفسير آخر آية في النساء فيه آثار طريفة يعني عن عمر، أنه بالذات في مسألة الكلالة هذه يعني طالت معه. فيقول هنا أن عند البخاري ومسلم والإمام أحمد أن جابر قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ ثم صب علي فعقلت، فقلت إنه لا يرثني إلا كلالة. إذن هنا على كلام جابر أن الكلالة وصف لماذا؟ للأقارب أنفسهم، الأقارب، وليس وصف له هو أو وصف للميراث. وترى كل واحد من الأقوال الثلاثة لها دلة يعني شواهد. فكيف الميراث؟ فنزلت آية الفرائض. والإمام مالك يقول في الموطأ الكلالة على وجهين في القرآن، فيه الكلالة الأولى اللي هي الإخوة والأخوات لأم، وهؤلاء لا يرثون إلا مع عدم الولد والوالد. وفيه الكلالة الثانية وهؤلاء يرثون مع الجد على كلام زيد وغيره، لأن الجد يأخذ السدس مع الابن وهم ما يأخذون مع الابن شيء، فيرثون معهم. طيب هذا حديث جابر أن قال لا يرثني إلا كلالة، لأن كان حديث عهد بزواج وما له ابن، ما له إلا سبع أخوات وجماعة عيال عمه. وقال جابر أنزلت في استفتونك قل الله يفتيكم بالكلالة. وعن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف تورث الكلالة، فأنزل الله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إلى آخرها، فكأن عمر لم يفهمها، فقال لحفصة بنته إذا رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نفس فسألي عنها، ملح عمر فيها، فرأت منه طيب نفس صلى الله عليه وسلم فسألته، فقال أبوك ذكر ذلك لك هذا، ما أرى أباك يعلمها، يعني فقال عمر ما أراني أعلمها بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. وعن عمر أنه أمر حفصة أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كلالة، فسألته فأملاها عليها في كتف وقال من أمرك بهذا؟ عمر ما أراه يقيمها. أو ما تكفيه آية الصيف؟ قال سفيان وآية الصيف هي التي في النساء وإن كان رجل يورث كلالة، يعني عكس هذيك، وهذا الأظهر إن آية الصيف هي الأولى. فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت الآية التي في خاتمة النساء. وعن عمر عند مالك ومسلم قال ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر ما سألت عن الكلالة، حتى طعن بأصبعه في صدري وقال ما تكفيك آية الصيف. وقال أحمد وأبو داود وغيرهم قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم هو عمر فسأله عن الكلالة فقال تكفيك آية الصيف. وأيضا نفس الأثر لكن زاد فيه فمن لم يترك ولد ولا والد فورثته كلالة، لكن هذا في مراسيل أبي داود، ولا كان ما قال أبو بكر أجتهد فيها رأيي، هذا واضح إنه من لم يترك ولد ولا والد، أبو بكر ما عنده خبر في هذا، قال أجتهد رأيي، فإن كان صواب فمن الله وإن كان خطأ من الشيطان. وعن عند البخاري ومسلم عن عمر أنه قال ثلاث وددت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيها عهدا ننتهي إليه، ما يكثر فيه الجدل، الجد والإخوة والكلالة وأبواب من أبواب الربا، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لكن عمر ما أقام أو فيها أماكن تركت للاحتياط. وقال عمر سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال تكفيك آية الصيف، يعني نزلت في الصيف، فلا أن أكون سألت النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم. وكذلك في لفظ آخر قال ثلاث وددت أني سألت النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من حمر النعم عن الخليفة بعده، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم تركه عمدا. وعن قوم قالوا نقر بالزكاة في أموالنا ما جحدوا ولكن لا نؤديها إليك، وهذا فصل فيها الصديق وجماعة الصحابة أيحل قتالهم. وعن الكلالة كل الثلاث هذه بينت البيان اللي ينفع المسلمين وترك لهم مجال في الاجتهاد ومثل الفاظ. لكن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل يستفتيه في الكلالة فقال أنبئني يا رسول الله أكلالة الرجل إخوته من أمه وأبيه؟ فلم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا غير أنه قرأ عليه آية الكلالة التي في سورة النساء، وهكذا الفتوى أحيانا تكون بالقرآن فقط. ثم عاد الرجل فسأله فكلما سأله قرأها عليه نفس الآية حتى أكثر وصخب الرجل، فاشتد صخبه من حرصه على أن يبين له النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ عليه الآية ثم قال إني والله لا أزيدك على ما أعطيت. وابن عباس قال كنت آخر الناس عهدا بعمر قبل أن تخرج نفسه فسمعته يقول القول ما قلت، قلت وما قلت؟ قال الكلالة من لا ولد له. يعني بالنسبة مع الجد يرثون الإخوة، الكلالة من لا ولد له. وشوف عمر نفسه تخرج وحريص على مسائل الدين، يعني بعد ما طعن يتكلم في الفرائض والسلامة الله وكذا يتكلم في هذا. وعن طارق بن شهاب قال أخذ عمر كتفا وجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأقضين في الكلالة قضاء تتحدث به النساء في خدورهن حتى اللي ما يخرجن يتحدثن به فاصل. فخرجت حينئذ حية من البيت فتفرقوا يقتلونها وما رجعوا، فقال لو أراد الله أن يتم هذا الأمر لأتم، ما تم لله. وهذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما بين البيان اللي يكفي ترك مجال، ما بكل شيء لازم يفصل فيه، لكن الحمد لله سيجتمع فيها المسلمون والصالحون من عباد الله وتتضح. وعن سعيد بن المسيب أن عمر كتب في الجد وفي الكلالة كتابا فمكث يستخير الله يقول: اللهم إن علمت أن فيه خير فأمضه. فلما طعن دعا بالكتاب فمحي، ولم يدري أحد ما كتب فيه. هذا سعيد عاد أوثق الناس في عمر، فقال: إني كنت كتبت في الجد وفي الكلالة كتابا وكنت أستخير الله فيه، فلما طعنت رأيت أن أترككم على ما كنتم عليه. وله يعني كما مر معنا قول عبيدة له أعدة أقضية لين استقر أمره. وابن عباس قال: أنا أول من أتى عمر حين طعن، ما همه والله نفسه رضي الله عنه، فقال: يا ابن عباس احفظ عني ثلاثا، فإني أخاف أن لا يدركني الناس، خاف أموت قبل ما يصلون الناس، تراني لم أقضي في الكلالة شيئا ولم أستخلف عن الناس خليفة، وكل مملوك لي فهو عتيق. وعن جابر قال: اشتكيت عن النبي صلى الله عليه وسلم فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله أوصي لأخواتي بالثلث، قال: أحسن. قلت: بالشطر، قال: أحسن. ثم خرج ثم دخل فقال: لا أراك تموت في وجعك هذا، إن الله أنزل وبين ما لأخواتك وهو الثلثان. فكان جابر يقول: نزلت هذه الآية في اللي آخر السورة: استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد. هنا ما ذكر يعني ما قال إن امرؤ هلك وهو كلالة كما قال في الإخوة اليوم، ولذلك هذه تختلف عن الإخوة اليوم عند الصحابة، إن هذه ما يشترط فيه الوالد خاصة الجد. هناك قال: وإن كان رجل يورث كلالة هكذا. هنا قال: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فإن كانت اثنتان فلهم الثلثان مما ترك، إذا كان ماله ولد. الولد هو دائم الوارث الحقيقي، ولذلك يوم جاء في الأبوين قال: إن لم يكن له ولد، يوم جاء في الزوجين قال: إن لم يكن له ولد، يوم جاء في الكلالة قال: إن لم يكن له ولد. نفس الشروط، لأن الولد هو في الحقيقة الوارث، هو السلالة. وقال حذيفة: نزلت آية الكلالة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له، فوقف فإذا هو بحذيفة فلقاها إياه، فنظر حذيفة فإذا عمر فلقاها إياه، فلما كان في خلافة عمر نظر عمر في الكلالة فدعا حذيفة فسأله عنها، فقال حذيفة: لقد لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيتك كما لقاني، والله لا أزيدك على ذلك شيئا أبدا. ويروى أن في كتاب لأبي الشيخ اسم الفرائض، لكن عاد ما مو بموصول هذا، أنه قال عليه الصلاة والسلام: ما خلى الولد والوالد، هذا الله أعلم بثبوته، ولا ما اجتهد في الصحابة. وذكر الأثر اللي عند الترمذي هنا اللي عند الدارمي، أن رجلا سأل عقبة بن عامر عن الكلالة فقال: ألا تعجبون من هذا، يسألني عن الكلالة وما أعضل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء كما أعضلت بهم الكلالة. وذكر أيضا أثر أبو بكر لما قال: سأقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له، وإن كان خطأ فمن يوم الشيطان. وعن أبي بكر أنه قال: من مات وليس له ولد ولا والد فورثته كلالة. أبو بكر مضطرد سواء في الإخوة ذولا ولا الإخوة ذولا، خلاص ولد ووالد. قال: فضج منها علي ثم رجع إلى قوله. هو الإشكال إن هنا مكتوب كلالة، هنا مكتوب ولد، هذولا الأشقاء لأب ولأب وهذولا لأم. وقال عمرو بن شرحبيل: ما رأيتهم إلا قد تواطوا أن الكلالة من لا ولد له ولا والد. وذكر عن ابن عباس أن قال ابن حنفية سأل ابن عباس قال: فغضب وانتهرني لما قلت ما عاد الولد والوالد. وذكر عن ابن عباس وعن عمر وعن ابن مسعود وعن علي وعن زيد. ابن عباس يقول: الكلالة هو الميت نفسه، هو اللي كلاله اسمه. وقال عمر: ما أغلظ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما نزعته في شيء كما نزعته في الكلالة حتى ضرب في صدري. وقال: يكفيك آية الصيف وسأقضي فيها بقضاء يعلمه من يقرأ ومن لا يقرأ، الكلالة ما خلا الأب. وعن ابن سيرين قال: نزلت هذه الآية والنبي في مسير، وذكر قصة حذيفة مع عمر. قال: فلما استخلف عمر سأل حذيفة ورجى أن يكون عنده تفسيرها، فقال له حذيفة: والله إنك لعاجز يا عمر إن ظننت أن كونك أمير سيحملني على أن أحدثك الآن بما لم أحدثك يومئذ. فقال عمر: لم أرد هذا رحمك الله. يعني حذيفة قال: النبي صلى الله عليه وسلم لقاني ولقيتك ذلك الوقت، وأنت الآن أمير المؤمنين تقول وش عندك؟ ما أزيدك حرف على ما قلت، وكانك تظن أن إمارتك ستحملني على أن يزيد أنك لعاجز، كلا ما أردت هذا رضي الله عنه. وقال عمر: لأن أكون أعلم الكلالة أحب إلي من أن يكون لي جزية قصور الشام. سبحان الله العظيم. وقال مسروق: سألت عمر وهو يخطب الناس عن ذي قرابة لي ورث كلالة، فقال: الكلالة الكلالة الكلالة، وأخذ بلحيته على المنبر وقال: والله لا نعلمها أحب إلي من أن يكون لي ما على الأرض من شيء. وقال أني سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يكفيك آية الصيف. وعن أبي سلمة نفسه قال: لم تسمع آية الصيف. وعن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت شقيقة، هذا الآن ما فيه لا ولد ولا والد، فأعطى الزوج النصف وأعطى الأخت النصف، فكل ما زيد في ذلك، فقال: حضرت النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بذلك. وعن الأسود قال: قضى فينا معاذ في اليمن والرسول صلى الله عليه وسلم حي، في بنت وأخت، أن البنت لها النصف والأخت لها النصف. وذكر أيضا حديث أبي مسعود لما قال: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. وذكر هنا أن ابن عباس سئل عن رجل توفي وترك بنت وأخت شقيقة، فقال: البنت لها النصف والأخت الشقيقة ليس لها شيء وما بقي فالعصبة. فقيل إن عمر جعل الأخت النصف، قال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله؟ يقول الله عز وجل: إن امرؤ هلك ليس له ولد، فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد، يعني إن البنت ولد كما ذكرتم في آية الوالدين. وقال ابن عباس: شيء لا تجدونه لا في كتاب الله ولا في قضاء رسول الله، وتجدون عند الناس كلهم، هو لو في القرآن والسنة على كلام ابن عباس، البنت النصف والأخت النصف، والله يقول: إن امرؤ هلك ليس له ولد. وذكر حديث ابن عباس. وذكر هنا قال تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا، يعني لأن لا تضلوا، فيكفي بيان الله عز وجل. ويقول البراء: آخر سورة نزلت كاملة هي سورة براءة، وآخر آية نزلت خاتمة سورة براءة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام، هي آخر ما نزل. يقول قتادة: ذكر لنا أن الصديق قال في خطبته: ألا إن الآية التي أنزلت في أول النساء في شأن الفرائض أنزلها الله في الولد والوالد، والآية الثانية أنزلها الله في الزوج والزوجة وفي الإخوة لأم، والآية التي ختم بها النساء أنزلها في الإخوة والأخوات لأب وأم أو لأب، والآية التي ختم بها الأنفال أنزلها في أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله مما جرت به الرحم من العصب. هذه خطبة الصديق في آخر خلافته، يعني من تدبر الآيات هذه الأربع إن شاء الله تكفيه. وقال عمر رضي الله عنه، يقول ابن سيرين: إن عمر كان يقول إذا قرأ: يبين الله لكم أن تضلوا، قال: اللهم من بينت له الكلالة فإنها لم تتبين لي، يعني العيب في أنا ليس في القرآن. وذكر حديث سعد، وذكر حديث أن زيد بن ثابت كتب لمعاوية رسالة، ومعاوية كان كتب ليسأله فقال: بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله معاوية أمير المؤمنين. هذا نوع أدب، أنك تبدأ باسمه قبل اسمك، ما تقول من فلان إلى الخليفة، تقول إلى الخليفة من فلان. لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت: سلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإنك كتبت تسألني عن ميراث الجد والإخوة، وإن الكلالة وكثير مما يقضى به في هذه المواريث لا يعلم مبلغها إلا الله، يعني واحد بيصل إلى الفصل واليقين فيها ما فيه إلا الله عز وجل. وهذا زيد اللي أفرضكم زيد يقول، أما أن الواحد يصل مبلغها ما يعلمها إلا الله. وقد كنا نحضر من ذلك أمورا عند الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوعينا منها ما شاء الله النعي تقضي فيها الخلفاء، فنحن نفتي بعد من استفتانا في المواريث بما أدركنا عليه الخلفاء والناس. وهذا هو اللي الحمد لله عليه الناس اليوم. فالكلالة يا الأخوة بعد هذا كله هي كما قال الصديق في آخر خطبة له: الإخوة لأم والأخوات لأم موضح أمرهم، وهذا باتفاق أنه لا ولد ولا والد. وأما الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات والإخوة الأب والأخوات الأب فهذا أيضا وضح أمرهم، في آخر النساء. وأما العصبة والحجب اللي يكون بينهم فهذا إن شاء الله له باب بعد ذوي الأرحام. نعم. باب في ميراث ذوي الأرحام. أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال حدثنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصارية أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه التمس من يرث ابن الدحداحة فلم يجد وارثا فدفع مال ابن الدحداحة إلى أخوال ابن الدحداحة. نعم هذا ترى الخلفة تقضي يعني المواريث هي من مهمات القضاء والقضاء كان عند الخلفة والقضاء أحيانا يكون حسب الأصلحة ولا حسب القضية نفسها ولذلك تقدم معنا أن الجد والإخوة فيه من قال ما يقضي فيه للخلفة لكن كما قال زيد قبل قليل اللي وجدنا عليه الناس وقضت به الخلفة نحن خلفهم. ميراث ذوي الأرحام من هم ذوي الأرحام؟ ذوي الأرحام وناس سبحان الله يعني الميراث ليس بالقرب والبعد ليس بالقرابة والبعد أحيانا ابن عمك يجتمع معك في الجد العشرين يرث مالك وجدك لأمك ممكنك ساكن عنده في البيت وابن بنتك وعمتك وخالتك وابناء الأخ لأم والبنات بنات الأخ يعني الناس اللي حولك مرة جنبك مرة ما يرثون وهذا ابن عم أنا أعرف واحد في مكة تاجر ورثه ابن عمه في الأردن حتى ما وكان تاجر له أموال طائلة فالميراث الله قسمه لا تقول لي هذا أقرب من هذا وهذا يعني حسن لأن الله عز وجل ألا يعلم من خلق مطلع على كل ما يصلح الناس ليوم القيامة أنت تنظر في قضايا جزئية لكن على وجه الكل لو كنت أطلع هذا هو قضاء الله عز وجل فعندك الآن هذول ذوي الأرحام هم قريبين منك عندك أب الأم والنبي صلى الله عليه وسلم سماه أب وسمى الحسن ابنه قال إن ابني هذا سيد وهو ابن بنته أبو الأم ما عاد أقرب من أحد حتى أن عند العلماء إنه ما يقتل لو قتل ابن بنته ما يقتل لا يقتل والد بولده هو والد يعتبر وعندك ابن البنت ولد بنتك ويمكن ما نفعك مثل نفعة أحد وعندك العمة يا عجب للعمة هذه لو ماتت ورثها ابن أخيها ولو مات ابن أخيها ما ترثه وعندك الخالة الخالة ما رشوة لأن هي ما ترث أصلا ابن أختها إلا ذو الأرحام هو ما يرثها أخت الأم إلا ذو الأرحام لكن العمة عجب وكان الصحابة إن شاء الله نقرأ الصحابة أيضا يقولون يا عجب العمة هذه لا ماتت ورث ابن أخيها ولا مات ابن أخيها ما ترث عجب الفرائض هذه سبحان الله وعندك أبناء الإخوة لأم أخوك من أمك عياله هذول ذوي أرحام وعندك بنات الإخوة بنت أخوك هذه ذوي الأرحام ومثل هالمجموعات هذه اللي هم أقارب هذول اختلف فيهم الصحابة رضي الله عنهم وكما قلت مرارا ما في اختلافات شديدة وقوية وواضحة وفيها شغل ثقيل مثل الفرائض فمن العلماء من ورثهم إن لم يوجد عصبة إذا ما وجد أصحاب فروض ولا وجد عصبة والعصبة مبين أمرهم اللي هم الوارثون من الرجال عشرة أسماءهم معروفة مشتهرة الابن وابن الابن مهما نزل والأب والجد له وإن علا والأخ وابن الأخ من أبيه فاشكر لذي الإجازة والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإجازة وتنبيه والأخ والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء يعني اللي ذكرناهم أما فرعك ولا أصلك ولا أخوانك القريبين ولا أخواتك ولا البنات ولا الأزواج والزوجات هذول هم فإذا لم يوجد هؤلاء هذول يرثونهم لهم طريقة في التوريث ومن العلماء منهم زيد يقول لا إذا كان ماله أصحاب فروض ولا لهم عصبات المال لبيت المال هذول كلهم مالهم ولا شيء مع المسلمين إن كانوا فقراء يعطيهم الخليفة من بيت المال لفقرهم لا لقرابته فصار الناس على قسمين مالك رحمه الله كعادته والشافعي لأنه يقول إذا لم ينتظم بيت المال رجع القول الأول ولا هو الأصل يقول مثل مالك، يقول ما لهم شيء، كل هذول ما لهم شيء أبدا إلا أن يعطيهم الإمام من بيت المال. وأما عمر هنا في قضاء على ابن الدحداحة وغيره، فهذا يقولون لهم هذول أولى من بيت المال وأقرب ويعطون، ولهم طريقة في توريثهم. في حديث يروى لكن الله أعلم بصحته أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب إلى قباء يستخير في العمة والخالة، فوحي إليه ليس لهم شيء، لكن هذا لو ثبت إما أن يكون أول ثم نسخ وإلا يكون ما يثبت. هذا عمر ورث أخوال ابن الدحداحة، ما لقى له عصبة ولا ورثة فأعطى أخواله. نعم. أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاووس عن عائشة رضي الله عنها قالت: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. الله ورسوله، وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بيت المال، بيت المال هو مال الله. مولى من لا مولى له، كما أن بيت المال يعقل يدفع العاقلة لمن لا عاقلة له، كذلك يأخذ مواريث من لا مواريث له. لكن قالت والخال وارث من لا وارث له. عندنا مثل هنا يقول الخال والد، الخال والد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الخالة بمنزلة الأم، بمنزلة الأم في الحديث الصحيح. الخال وارث من لا وارث له. يقول عندكم في الحاشية ذكر عن التلميذ أنه قال: اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم في ذوي الأرحام، فورث بعضهم الخال والخالة والعمة ونحوهم. وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم، الأكثرية والجمهور والإجماع، هذه الله أعلم بالنسب هذا، نحن إن شاء الله غدا نذكر الأقوال اللي فيها. وأما زيد فلم يورثهم وجعل الميراث في بيت المال، وتبع على ذلك مالك والشافعي، لكن الشافعي قال إذا ما انتظم بيت المال نورثهم، ثم قال الشافعية لن ينتظم بيت المال لين ينزل عيسى بن مريم، فرجعوا إلى القول الأول. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن فراس عن الشعبي عن زياد قال: أتي عمر في عم لأم وخالة، فأعطى العم للأم الثلثين وأعطى الخالة الثلث. هذا عد طريقة التوريث، من هنا من الأثر 21 طريقة التوريث عند من يورثهم. الحين خطوتين، الخطوة الأولى هل نورثهم ولا لا ذوي الأرحام، الخطوة الثانية نجي مع اللي يورثونهم عمر ومن معه، كيف نورثهم هذولا، الخال مثلا كيف نعطيه، والعمة، ولهم طريقتين، طريقة التنزيل وطريقة ثانية، وهذه إن شاء الله نأخذها غدا. هنا ليش أعطى العم لأم الثلثين وأعطى الخال الثلث؟ إيه، جعل المسألة كأنها أب وأم، جعل المسألة كأنها أب وأم، لأن العم ما هو الواسطة بينه وبين الميت، الأب، والخالة الأم، فهذا تنزيل يجعلهم كأنهم مسألة أب وأم، فيعطي نصيب الأب للعم ونصيب الأم للخالة. نسأل الله أن يفقهنا ويبيننا، يبين الله لكم أن تضلوا. رضي الله عن الصحابة، ما كان أحرصهم على الدين، مطعون والدم يثعب منه ويتكلم في الجد والإخوة وفي الكلالة وفي الدين وفي، رضي الله عنه. اليوم كم من